هذا من السنة تهادوا تحابوا، وأن الإنسان يقبل الهدية من أخيه ولا يرد لهذا يكسر قلبه. فالأصل أن الإنسان يقبل الهدية بل ويثيب عليها، إما أن يثيب بكلمة شكر، وإما يثيب بهدية أخرى أو غير ذلك من الأمور. المهم قبول الهدية مستحب إلا إذا وجد فيها إزراء على نفسه أو شك في أنها رشوة أو غير ذلك من الأمور، فإن هنا له أن لا يقبلها. لكن إذا لم يشك في هذا فالأصل قبول الهدية. نعم.